قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إنسان وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي قل إن افتريته فعليه إثمي تئس بما كانوا يفعلون. Oh, my.

ربك هو القوي اللهم زيد وبارك يا مولاه إنها قائمة فضحكة صدق الله العظيم.